بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله تعالى يا شيخ الله الله تعالى الله رد عليه. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر كلا إذا بلغت الله الله ذلك الشيخ الله الله تعريف سيبوني سادو عيني فخلق فسوى. سبحان الله تعالى. فخلق فسوى. فجعل منه الزوجين الذكر النفوس الزهور وإذا وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا عسعس والصبر إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. Yeah.